إذا كتب بألف مد يعني في دمع في اسمه، إذا كتب بألف مد أو كذلك عن متمتع دم لطخ بالدم. فإذا بحسب رسمها، لكن هنا ما قصدنا هذا، قصدنا حرف الجر تفيد على أيضا الجر. صح، تفيد الاستعلاء مثل الرحمن على العرش استوى، توافقون على الاستعلاء. وتفيد أيضا الوجوب، صحيح. طيب الباء تفيد ماذا؟ مثل يموت المؤمن بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين، الالصاق وال والاستيعاب، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوس. طيب نعم، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، صح. الباء قد تفيد ايش؟ هل تفيد الظرفية؟ من بيتي رجال، المسجد رجال، في القرآن الباء، الباء الباء بجانب الطور، بالوادي المقدس، بالوادي المقدس، بالوادي المقدس بجانب الطور. ببكة، للذي ببكة مباركة. طيب في الظرفية للزمان أم للمكان؟ المكان فقط، صحيح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، للمكان، صحيح. في أيام معدودات، للزمان. في جذوع النخل، صحيح. في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون. هذه ظرفية من حيث التقدير وأبواب الرزق التي جعلها الله عز وجل لعباده. طيب من التبعيد، مثل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. للجنس، هاي لا قيل انها زايدة هذه. نعم. ومن الناس، منهم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، اذن يا امير. نعم. ها المبينة للجنس. سافرنا من مكة إلى المدينة، من مكة للابتداء، صحيح. طيب ولم يكن له ولي من الذل. أمس مرت علينا، الله المستعان. لا ها تفيد التعليل. طيب مات من الحسرة، السببية والتعليل. طيب تفيد من فوائد أخرى، تفيد ها اللام. نعم للتمليك، مثل